الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فهذا هو العشر الأخير من رمضان يطرق على أبوابنا ويطالعنا بأنواره ويزف إلينا بشريات عظيمة لنجتهد في الطاعة ولنجد في العبادة. فإن بالعشر الأخير يختتم شهر رمضان، ويختم هذا الشهر الكريم، وتنتهي عبادة الصيام المفروضة وزكاة الفطر المفروضة، وبختام هذا الشهر الفضيل ينال كل عامل أجره، ويفوز كل صائم بفرحته، ويجازي الله العباد على ما عملوا. فإننا نقترب بالعشر الأخير من موعد قبض الأجر ومن ميعاد استيفاء الحقوق التي تكفل الله بها وعهد إلينا بها، ووعده الحق، والله لا يخلف الميعاد. لذلك ولأن كل عامل مهما قصر في عمله فإنه لا يقصر في أيام قبض الأجر، وإن غاب عن العمل مهما غاب فإنه لا يغيب عن عمله في اليوم الذي يتقاضى فيه الناس أجورهم. من أجل ذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أشد حرصا على آخر رمضان من أوله، كان أشد حرصا على العشر الأخير من رمضان أكثر من حرصه على العشرين الأوليين، أو على العشرين الأولين، الأول والثاني، لأن هذه أيام تعقد فيها الأعمال، هي مربط الفرس، هي النفس الطويل، هي الجهد الدائم. غير قوم بدأوا رمضان بطاعة وما لبثوا أن انقطعوا، غير أناس بدأوا مع بداية الشهر ثم لم تبلغ بهم هممهم إلى نهاية العمل، فكانت نشوة وذهبت، كانت نزوة ومضت. نسأل الله تعالى الثبات على الخير دائما. فأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. فالسعيد من يواظب على عمله وطاعته حتى نهاية رمضان. والأسعد منه من يجتهد في النهاية أكثر مما اجتهد في البداية. ولهذا إخوة الإسلام نجد في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وفيما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى أعمالا فضيلة وأعمالا عظيمة توجد في هذا العشر الأخير ولا توجد فيما قبله، لا في العشر الأول ولا في العشر الأوسط. إن دل ذلك على شيء إنما يدل على قيمة هذا العشر الأخير الذي يغفل فيه كثير من الناس وينشغلون بمشاغل الحياة الدنيا وأعمالها، وخاصة في نسائنا ينشغلون بإعداد الشقق والمستراحات وتنظيفها استعدادا ليوم العيد. تنشغل النساء بما يصنعون من بعض الأطعمة الخاصة في هذه الأيام مما تعارف عليه الناس وما أنزل الله به من سلطان، لتصنع المرأة شيئا من الإحسان، تشغل نفسها في العشر الأخير في شراء ما يلزم، ثم صناعة ما لزم، ثم الحفاظ عليه حتى يبقى إلى يوم العيد، وهكذا يضيع هذا العشر العظيم. والرجال مشغولون في أعمالهم، وربما يشتغلون كذلك في إعداد الملابس الجديدة للعيد حتى يأخذ هذا الأمر أوقاتهم ويشغل فراغهم، وقد مضى من بين أيديهم عشر فضيل، عشرة أيام بعشر ليال عظيمة، عشرة أيام وعشرة ليال كان ينبغي أن يستغلوها في الخير، انشغلوا بذلك مع أن العيد ليس لمن لبس الجديد إنما لمن حاز الثواب والفضل العظيم وقبل صيامه. لذلك واقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نجتهد أكثر في هذا العشر المقبل الذي يطل علينا بعد يومين تقريبا، ينبغي أن نجتهد في هذا العشر ما لم نجتهد فيما قبله وأكثر مما قدمنا فيما قبله، حتى نفوز بشهرنا، فالرابع من غفر له والخاسر من دخل عليه رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له. ونزل بذلك جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يؤمن على ذلك، هذا أمر منضي، الخاسر والخائف من دخل عليه رمضان ولم يغفر له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا على ما كان منا من قصور أو تقصير، إنك أنت الغفور الرحيم. أخي المسلم الكريم، إن ديننا منظم، إن ديننا ميسر، ومن يسره وتنظيمه أن في هذا العشر الأخير ثلاثة أعمال ينبغي أن نحرص عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أولها قدوما علينا الاعتكاف، سنة كريمة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام سنها للرجال وللنساء، سنها النبي عليه الصلاة والسلام للأمة وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والاعتكاف هو قضاء العشر الأخير كاملا من أول ليلة فيه إلى آخر ليلة فيه في مسجد من المساجد التي بنيت لله في الأرض ولم تبن لغيره، حتى يكون العمل مقبولا وحتى يكون الاعتكاف صحيحا لا بد اولا ان تتخير مسجدا بني لله. وهل تبنى المساجد لغير الله؟ نعم، بعض الناس يبنونها لغير الله. بدأ بذلك منافق المدينة المنورة لعنهم الله، فبنوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. بنوه ليكون قاعدة عسكرية يحارب من خلالها دين الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. أرصدوه لذلك، ولهذا قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام ولنا من بعده لا تقم فيه أبدا، رغم أن الدعوة قد وجهت إليه ليذهب إلى هناك. فلتتخير مسجدا طيبا، مسجدا بني لله أولا على حسب ما يظهر، أما السرائر فالله أعلم بها. ثم تنخلع عن دنياك تماما، تترك أشغالك وأعمالك، تترك أهلك وعيالك، تترك شهواتك وحاجاتك، وتنقطع لله تبارك وتعالى في بيت من بيوته، أعظمها المسجد الحرام في مكة المكرمة إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وإلا فمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، وإلا فالمسجد الأقصى الأثير الجريح الكثير، نسأل الله أن يجبر كسره وأن يطهره من دنس اليهود وأن يرده علينا سالما آمنا. هذه المساجد هي أفضل المساجد على الإطلاق بهذا الترتيب: مسجد مكة، ثم مسجد المدينة، ثم مسجد الأقصى، مسجد القدس، وبعد ذلك المساجد كلها سواء أي مسجد. لكن تفضل المساجد على بعضها بنظام الاعتكاف فيها، أنك تخشع فيها أكثر، أو تستفيد فيها علميا، أو تجد فيها حظا وافرا في العبادة ونحو ذلك. هذا هو الذي يميز بين مسجد ومسجد. لكن لا يفضل مسجد على مسجد بعد هذه المساجد الثلاثة الفاضلة، وتنقطع عن دنياك لله، حياتك في المسجد، مبيتك في المسجد، طعامك في المسجد، كل شيء في المسجد. لا تخرج من معتكفك إلا لضرورة، وإن خرجت لضرورة تخرج على نية العودة، تنوي وأنت خارج نية العودة إلى معتكفك بعد انتهاء الضرورة. ولا تسمع لمن يقول أتعطلون أعمالكم في رمضان، أتعطلون الأعمال الضرورية لتعبد الله، هل هذا هو الدين؟ نعم هذا هو الدين، ولكن لا نعطل أعمالا ضرورية. هناك أعمال لا بد أن تدوم، هناك أشغال في الدنيا لا بد لها من المداومة، وهناك أشغال نستطيع أن نستغني عنها، ويستغني عنها الناس في غير الاعتكاف من الصياف على الشواطئ في الصيف لقضاء نزهة لفسحة هنا أو هناك. عند الاعتكاف ندخل بأوقاتنا على الله. انتبه لهذه المغبة وانتبه لهذه الشبهة، فإن بعض الناس يحسدونك على طاعتك لله ويريدونك ألا تعبده كما أنهم لا يعبدون، فلا يجذبونك إلى الوراء، إنما أقبل على الله بكل ما تملك. وغدا عن قريب أو بعيد سوف نترك الدنيا كلها بأعمالها وأشغالها وملذاتها وشهواتها وحلوها ومرها، ونقبل رغما عنا على الله تبارك وتعالى للعرض والحساب. فلننقطع برغبتنا قبل أن ننقطع رغما عنا، وكلها عشرة أيام. وبعض الدول تأخذها إجازة رسمية ولا يعطل ذلك حركتها في شيء. الأمور منتظمة، وهذا شرع من عند الله تبارك وتعالى، وسنة كريمة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لا توقف حركة الحياة أبدا. فما شرع الله الدين إلا لينظم حركة الدنيا، فلا تعارض بينهما. إذا اعتكفت أخي المسلم فاعلم أنك منقطع لله، فحاول أن يكون عملك كله لله، منطقك لله، سكوتك لله، نومك لله، صلاتك وقيامك لله، لا تشغل نفسك بغير ذلك. دعك من الثرثرة وكثرة الكلام وقيل وقال، فليس الوقت الآن لمثل هذا المقال، ولكل مقام مقال. أنت الآن في اعتكاف، فلا بد أن تشغله بما ينبغي أن يشغل به الاعتكاف من الذكر والعبادة والقراءة والطاعة والصلاة أو النوم، فالنوم خير من غيره. ولا تنم في وقت طاعة، لا يكن إخوانك في صلاة قيام وأنت نائم، لا يكن إخوانك في صلاة فجر وأنت نائم، لا يكن إخوانك على طعام البركة وأنت نائم، طعام السحور تسحر فإن في السحور بركة. انتبه، إنك انقطعت للعبادة لا للنوم ولا للكلام ولا للتفريع ولا لتغير الجو، إنما جئت لعبادة، جئت لتجتهد. فمن اعتكف هذه الأيام فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من الأجر الثواب العظيم الذي لا يقدر قدره أو لا يقادر قدره ولا يعد حده، نسأل الله القبول. تخرج من اعتكافك بإذن الله تعالى وقبوله وتوفيقه صبيحة يوم العيد، صبيحة يوم العيد أو بعد صلاة العيد إن استطعت، وإلا فليلة العيد. أقل ما تقضيه في المسجد أن تخرج بعد غروب آخر شمس في رمضان، لكن من استطاع أن يبقى حتى يصلي العيد ثم يرجع إلى بيته فهذا أفضل وهذا خير. ومن لم يستطع أن ينقطع العشر كاملا لأنه مرتبط بعمل لا يستطيع أن يتركه، فلا يحرمن نفسه، خذ لنفسك إجازة 3 أيام انقطعها لله، خذ لنفسك يوما بليلة على الأقل، ذق طعم الاعتكاف، ذق طعم الانقطاع لله، إنه لذيذ، إنه شهي في القلب، لا تحرم نفسك من هذا الخير. ومن لم يستطع الإتيان بالنهار إلى المساجد فلتجعل معتكفك في المسجد، تخرج منه على عملك وترجع من عملك على المسجد، فقد اعتكفت أيضا. واعتبر عملك هذا ضرورة لا تستطيع الاستغناء عنه، نسأل الله القبول، هذا جهدك وعلى الله تعالى قبول الأعمال. ثم يأتي أثناء الاعتكاف مما يجعل الاعتكاف لازما، مما يجعل كل عاقل لا يفوت الاعتكاف، يأتي خلال الاعتكاف خير عظيم، تأتي مغفرة من الله تبارك وتعالى لكل ما مضى من الذنوب. وما أعظمها من هدية، وما أعظمها من عطية، إنها ليلة القدر. ليلة القدر ربما كانت في الليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحراها في العشر الأخير، وأن نتحراها كذلك في الليالي الوترية من هذا العشر المبارك. الليالي الوترية التي عددتها، ويا ترى في أية ليلة هي؟ ليس الأمر كما هو شائع بين الناس، أنها ليلة 27، هذا قول من الأقوال، ولكن الراجح الصحيح أنها منتشرة أو متنقلة بين الليالي الوترية في العشر الأخير من رمضان. 5 ليال على الأقل تكون فيها ليلة القدر، يصيبها ولا شك من اعتكف العشر كله، من ترصدها كل ليلة حيث جاءت نال بركتها ونال خيرها. ففي العشر الأخير قيام في أول الليل وقيام في آخره قبل الفجر، وما بين ذلك راحة هي لله نستعين بها على القيام آخر الليل. فمن اعتكف نظن إن شاء الله أنه لن يفوته أبدا خير ليلة القدر. وما خيرها؟ قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أدراك بشأنها؟ ما أدراك بحقها؟ ما أدراك بقدرها؟ إن قدرها عظيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، وعمرنا على طوله لا يبلغ 1000 شهر في غالب الأحيان. فأعمار هذه الأمة ما بين 60 و70، وقد يطول طائل وقد يقصر قاصر عن هذا الحد، ولكن الغالب ما بين 60 و70 سنة، يموت أكثر هذه الأمة في هذه الحدود، فلا يبلغ العمر بكامله 1000 شهر، فإن 1000 شهر تزيد عن 80 عاما، ولو بلغ العمر 80 عاما فإنه تذهب منه سنوات في غير طاعة، تمضي منه 15 عاما قبل التكليف، ويقال عنا: دعك منه إنه صغير، غدا يكبر ويعرف، أدب ولدك، علم ولدك، غدا يكبر ويتعلم، تعممه الأيام، تمضي منه 15 عاما تقريبا قبل التكليف، ثم بعد ذلك يظل متعودا على ما شب عليه من تفريط وعصيان وهرج في حياته بعض السنوات، حتى يأذن الله له بالهداية، وحتى يلتفت نظره إلى الحق فيعرفه ويلتزم به، تمضي منه أيضا 5 سنوات، 10 سنوات. بعض الناس لا يعرف دينه إلا في الـ20ات، ما بعد الـ20، وبعض الناس لا يعرف إلا بعد الـ30، ومنهم من لا يعرف إلا بعد الـ40، وهكذا. فتضيع سنوات كثيرة، فلا يصف العمر على هذه المدة، المدة التي تحصل خيرها في ليلة واحدة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ليلة مباركة أي فيها بركة، وهي ذات بركة، وينزل الله فيها البركة. في ماذا؟ في الأرزاق، في الأولاد، في الأنفس، في الطعام، في كل شيء. الليلة كلها مباركة مليئة بالبركة، فلا تحرم نفسك منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر بالصلاة والطاعة والانقطاع لله تبارك وتعالى، وأحياها في عبادة الله إيمانا بأن الله هو المشرع، إيمانا بأن هذه العبادة هي لله فقط، واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر عند الله، لا تبغي أن يقول عنك الناس رجل صالح، ولا أن يقول الناس عنك إنك من أهل ليلة القدر، أو إنك من السابقين إلى الخيرات، أو غير ذلك. إنما تبتغي بقيامك ليلة القدر الأجر والمثوبة عند الله وحده لا شريك له. من قامها هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. بكم تشتري أخي المسلم، بكم تشتري هذه السلعة الغالية؟ لو عرض عليك سنغفر لك كل ذنوبك الماضية. كم تدفع؟ إني أدفع عمري، إني أدفع كل شيء، إني أدفع حياتي، ويغفر الله لي كل ذنبي. وهبها الله لنا في ليلة، على قيام ليلة. هل شمرتم أيها المقصرون؟ هل استعددتم أيها الغافلون؟ كلنا تعترين الغفلة ويعترين التقصير، ينبغي أن نجد ونجتهد في هذا العشر الأخير، عسى أن ننال هذا الخير العظيم الوفيع. ثم من بعد ذلك تأتينا زكاة الفطر، وزكاة الفطر إخوة الإسلام لا يزال الناس يغلطون فيها إلى الآن، يتمسكون فيها بالرأي الواهن الضعيف، يتمسكون فيها برخصة الضرورة، ويتركون الأصل الذي اتفق عليه العلماء. لا نزال على جرأة حيث ننازع الله الأمر ونشاكسه ونماكسه في تشريعه. يشرع الله بالليل نقول له بالنهار أحسن، ولو شرع بالنهار قلنا الليل أفضل، لو شرع سبحانه وتعالى صلاة قلنا الصيام أعظم، لو شرع صياما قلنا الصلاة أقوى. هذا لا يجوز لنا، ما ينبغي لنا أن نفاصل الله تبارك وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وذهب الصحابة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فقال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها فسجلها الله لهم في سجل الشرف. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تقرأ من يوم أن نزلت هذه الآية إلى الآن وإلى ما شاء الله تسجيلا للمواقف العظيمة التي وقفها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سلموا لله الأمر وسلموا القيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقتدون إلا به، ولا يأخذوا أوامرهم إلا عن الله سبحانه وتعالى. إن زكاة الفطر اسمها زكاة الأنفس واسمها زكاة الطعام، شرعها ربنا سبحانه وتعالى وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طعام، طعام يؤكل، طعام يؤكل، وقوت يدخر. أجمع الفقهاء على أن زكاة الفطر إنما تخرج من طعام الناس، من الطعام الذي هو قوت يدخر، يمكن للفقير إذا زاد عنده الخير أن يدخره لمستقبل الأيام ليستغني به في يوم العيد، عيد الفطر، ولما بعده من أيام. فلا يصلح اللحم، فلا يصلح اللحم ولا الخبز ولا ذلك الطعام الطارئ العاجل الذي لا يختزن، إنما الحبوب التي تعتبر قوتا للناس، ويخرجها كل إنسان كل مسلم من القوت الذي يأكل منه. ونرى في حياتنا بعض الناس يأكلون أرزا بجنيه، وغيرهم يأكلون أرزا بجنيهين، وبعض الناس طبق الأرز أمامه يتكلف العشر جنيهات، فإنه لا يأكل الأرز هكذا، إنما يخلطه بكبد أو يخلطه بمكسرات أو يخلطه بزبيب أو يخلطه بغير ذلك، فطبق الأرز الذي يأكله يتكلف الشيء الفلاني، يتكلف المبلغ الكبير. وبعض الناس يتكلف طبق طعامهم شيئا قليلا، كل يخرج مما مما جاد الله به عليه لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فيجعل الله بعد عسر يسرا. أما أن يتساءل الناس السؤال المعتاد، الزكاة كم هذا العام؟ كم من الجنيهات؟ 5 جنيهات، 7 جنيهات. الجميع، الفقير والغني، الكبير والصغير، يخرج هذا المبلغ. هذا ظلم، ظلم للفقير وظلم للزكاة أن يدفع الغني هذا المبلغ فقط. وإن كان هذا هو مستوى الأغنياء فظلم للفقير أن يدفع مثل الغني. إنما إن كان ولا بد من إخراج القيمة فكل يخرج قيمة طعامه، كل يخرج قيمة طعامه حتى تكون زكاتك صحيحة فيرجى لها القبول عند الله تبارك وتعالى. ولئلا يبقى العالم الإسلامي حيرانا في كل سنة يسأل كم الزكاة هذا العام، كم الزكاة هذا العام، كل سنة تقدر؟ لا، الشرع انتهى من قديم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك فإن نصاب الزكاة معروف منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 4 حسنات: بحسنة الرجل معتدل الكفين أي متوسط الكفين، 4 حسنات من الطعام، 4 حسنات من الأرز، 4 حسنات من الفول، من الفاصوليا، من اللوبيا، من الأنواع التي نستعملها طعاما ونختزلها ثقود نقتات به في مستقبل الأيام. عن كل فرد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حتى الحمل الذي يولد قبل غروب آخر شمس في رمضان أو يولد ليلة العيد في بعض الأقوال يخرج عنه كذلك زكاة الفطر. عن كل نفس موجودة في الأسرة يخرج عن كل واحد 4 حسنات من هذا الطعام، من هذا الطعام. يقول قائل: من اليوم يأكل الذرة ومن يأكل القمح؟ نقول له: لا تخرج قمحا ولا ذرة في حياة مدنية كهذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج التمر، ونحن الآن لا نأكل التمر، إنما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره من الناس ربما أكل وجبة من الوجبات الثلاثة تمرا بخبز أو بماء، وبقيت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم 2 شهرين كاملين يأكل كل من فيها التمر والماء، وليس معه خبز ولا لحم ولا شيء آخر، التمر والماء 2 شهرين كاملين. فكان التمر من طعامهم، الآن التمر ليس من طعامنا، فمن تطعم التمر؟ إنما نصنعه كمشروب نتفكه به. ليست الذرة ولا القمح طعاما في المدينة، لذلك لا تخرج في المدينة، إنما يصلح إخراجها في بلد ريفي يعتمدون عليه في أقواتهم. وهكذا الدين يتشكل بشكل بيئة مع عدم المساس بأصوله، أصوله ثابتة، أصوله ثابتة، ولكن فيه مرونة يتشكل بها مع طبيعة العصر وطبيعة الحياة وحاجة الناس. هذا هو الأصل الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي إلى الآن وأجمعت عليه الأمة بعلمائها، غير أن الإمام أبي حنيفة أو مذهبه قال: ويجزئ إخراج القيمة. وكلمة يجزئ يعني عند الضرورة، لمن فعلها عجزا عن فعل الأصل. يجزئ، يجزئ إخراج القيمة إن كان الأمر يستدعي ذلك، إن كان المخرج للزكاة يعجز عن إخراج أصلها طعاما فلا مانع لهذا بعينه، لواحد بذاته، أن يخرج هذا العوض وهذا البديل. أما الأصل فيبقى في الأمة قائما لا يصح تغييره، لا يصح تغييره. فالأمر كما قلت يسير، فيمكنك من خزين الطعام في بيتك أن تخرج الزكاة عنك وعن أولادك، أربع حسنات من أرز بجوار أربع حسنات من طعام آخر وطعام ثالث ورابع، وهكذا تخرج زكاة أهلك وزكاة طعامك وزكاة أنفسكم، فيتقبل الله تبارك وتعالى. أعمال فضيلة، هذه الزكاة واجبة لا يجوز تفويتها، وأفضل وقت لإخراجها لمن سيخرجها طعاما يخرجها ليلة العيد، وأفضل من ذلك أن يخرجها صبحة العيد قبل أن يصلي العيد، ما بين الفجر وصلاة العيد لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا تبقى بها ليلة العيد. فإن كان سينيب غيره في أن يشتري له طعام ليخرجه فعليه أن يبكر لإخراج القيمة قبل ذلك حتى يعطي فرصة لشراء الطعام وإخراجه للمستحقين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال في هذا العشر الأخير، وأن يوفقنا لتعويض ما فات منا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إن ربنا هو الحليم الكريم. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإنكم ولا شك ستسمعون كلاما يسبط عن العبادة ويقعد عن الطاعة، فإياكم والمسبطين. سيقول لك بعض المتشددين: لا يصلح الاعتكاف إلا في مسجد من المساجد الثلاثة فقط التي عددناها: الحرم في مكة، والحرم في المدينة، والحرم في القدس. هذه الحرم الثلاثة هي أفضل المساجد، ولكن كما قرر الفقهاء وأجمعوا على ذلك تصح الاعتكاف في كل مسجد صالح، في كل مسجد بني لله يصح الاعتكاف فيه، وإن كان يفضل في هذه الحرم الثلاث. فلا تسمع لمن قال لك لا تعتكف إلا في حرم من الثلاث، هذا لا يفهم الأمر بفقه، لا يفقه الأمر حق الفقه، إنما فقهاؤنا رحمهم الله بينوا لنا هذه الأحكام بما فيه الكفاية. ومن أراد أن يستيقن فليقرأ للفقهاء، فهذا فن خطير، فن عظيم، لا يقوى عليه إلا رجال متخصصون، فربما يفهم الفقه الفقهاء ولا يفقهه أحد مثلهم، كما قال ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وخاصة إذا كان شخص قرأ قراءات محدودة في بعض كتب الحديث أو بعض كتب العقيدة أو بعض كتب التفسير، ولم يقرأ في كتب الفقه، أو قرأ كتابا في الفقه على مذهب من المذاهب ولم يقرأ أصول الفقه التي هي أساس هذا العلم، فهذا لا يحسن به أن يفتي، ولا يستطيع أن يفتي أو يشرع، إنما الأمر قد كفيناه والحمد لله، أتم الله الشريعة وفصلها رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقننها لنا الفقهاء عليهم سحائب الرحمة. فاعتكف في كل مسجد يصلح للاعتكاف حيث بني لله، وتقام فيه السنة، وتخير من عموم المساجد مسجدا تؤدي فيه اعتكافا صالحا تستفيد فيه خيرا وعلما حتى تنال الاعتكاف على أحسن ما يكون. ستسمع أخي المسلم عن ليلة القدر أنها في ليلة 27 فقط، وتقام بمناسبة ذلك احتفالات وترفع لذلك رايات. لا تفتن بهذا ولا تنشغل بهذا حتى لا تفوت منك الليلة ببركتها وخيرها في ليلة 21 أو 23 أو 25، وأنت لا تدري تنتظرها في 27 وقد مضت، أو تتحراها في 27 وهي قد تأخرت في 29. إنما كن مع رسولك عليه الصلاة والسلام حيث علمك، تحراها في 5 الوتر من 10 الأخير، وإلا فاعتكف 10 كله تنال الخير لا محالة بعون الله وتوفيقه. ستسمع كلاما كثيرا حينما تريد أن تخرج زكاة فطرك طعاما، ستسمع أن هذا تشدد وتعنت وتنطع وتزمت وتعصب. دعك من هذا، فخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكن دائما مع أصل الأمر مهما تفرعت فروعه وتشتتت أقطانه، فأنت مع الأصل. الأصل إخراجها طعاما، أما من أخرجها من قيمة فهذه رخصة، الله أعلم. إن كانت لديه ضرورة فيقبل الله عذره، أو لم تكن عنده ضرورة فلا قيمة لعبادته. ودعك من أن تكون مع عموم الناس، فالكثرة لا قيمة لها في ميزان الله، ربما كان الحق مع القلة. إنك تجد كثيرا في آيات القرآن الكريم قول الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا تغتر بالكثرة، إن أهل النار أكثر من أهل الجنة، إن أكثر أهل النار، إن أهل النار أكثر عددا من أهل الجنة. فلا تغتر بالكثرة دائما، إنما كن مع الحق وتحر بعبادتك، ولا تكن كسولا، ولا تكن مشاكسا لله في أمره كما يفعل الناس عادة. حتى في غير رمضان وفي غير الزكاة تجب عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. يسأل الشيخ: كم أضع في المسجد؟ ما للمسجد وما للمساكين؟ إن وضعت في المسجد فأعطي لمن يقوم على الأمر في المسجد، وقل له: هذه كفارة يمين أرجوك أن تطعم بها المساكين. إن قال لك سمعا وطاعة فقد تكفل بالأمر وبرئت والحمد لله. أما أن تضعها في صندوق المسجد يقام بها بنيان، أو يشيد بها تشييد، أو تؤتى به بعض الآلات، فهذا لا يجوز. إن الله شرع الطعام فكفارته إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين. أنا أذهب بالمال ليشترى به ميكروفون أو حنفية ماء أو مروحة في مسجد أو سجادا أو ما إلى ذلك، فما أطعمت 10 مساكين، ما أطعمت ولا كسوت، فما كفرت عن يميني. هذا يوصف فينا بالتشدد، ونحن نقول لمن يصفنا بذلك: إنكم مستهترون بدين الله، مضيعون لشريعة الله. لأن قائلا من أهل الدنيا لو قال ذلك والله ما استساغ أحد أن يغير ولا أن يبدل، واعتذر بقوله اللائحة هكذا، القانون هكذا يا سيد، لا أستطيع أن أفعل لك شيئا. لماذا نقدس لائحة الدنيا ولا نقدس لائحة رب العالمين؟ إطعام إذن هي إطعام، ولسنا أذكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أغير على الحق منه، ولسنا أعلم من الله. أليس الله أعلم بأن المال أنفع للفقير؟ بلى، الله يعلم بالأنفع وبالأضر، ولكن شرع الله زكاة المال مالا وزكاة الفطر طعاما، فكونوا حيث أمركم الله وأقيموا شريعة الله على منهاج الله اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا إخوة الإسلام نرزق العمر مرة واحدة، ونرزق الحياة مرة واحدة، ونرزق العمل مرة واحدة. رمضان هذا لو مر بنا لا نستطيع أن نستعيده، ولو جاء علينا رمضان آخر. فرمضان هذا يمضي من أعمالنا وبأعمالنا لا نستطيع أن نحسن فيه بعد إساءتنا، ولا أن نجتهد فيه بعد تقصيرنا. ما مضى فقد فات، فلا تفوت الفرصة من يدك بعمل فيه تهاون، بعمل فيه مفاصلة ومماحسة مع الله سبحانه وتعالى. قال لك صلي فصلي، قال لك صم فصم، أطعم فأطعم، كما قال الله لك تقول له سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، افتح حوائجنا، يسر أمورنا، وفقنا لما يرضيك عنا، وفقنا لما يرضيك عنا، وفقنا لما يرضيك عنا. اغفر لنا في رمضان هذا، اغفر لنا في رمضان هذا، واجعلنا يا ربنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. لا تدع لنا حالة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واغفر للمسلمين والمؤمنين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلح جميع أمرنا، وأن تعيننا على كل شؤوننا حتى تتوفانا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك، إنك أنت الحليم الكريم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.